جاءه إلى الله عز وجل وجاءه إليه ورغت الإبل وفصلانها وخرجت البقر وأولادها وتغر الغنم وحمل عليها فرفع الله عنهم العذاب قال تعالى فلولا كانت قرية آمنت. وأما يونس عليه السلام فإنه ذهب فركب مع قوم في سفينة فنجأت بهم وخافوا أن يغرقوا فترعوا على رجل يلقونه من بينهم يتخففون منهم فوقعت القرعة على يونس فأبوا أن يلقوه ثم أعادوا القرعة فوقعت عليه أيضا فأبوا ثم أعادوها فوقعت عليه أيضا قال تعالى فسامت كائنا من حضيض أي وقعت عليه القرعة فقام يونس عليه السلام وتجرد من ثيابه ثم ألقى نفسه في البحر وقد أرسل الله سبحانه وتعالى من البحر الأخضر فيما قاله ابن مسعود قوتا يشق البحار حتى جاء فالتقم يونس حين ألقى نفسه من السفينة فأوحى الله إلى ذلك الحوت ألا تأكل له لحما ولا تشم له عظما فإن يونس ليس لك رزقا وإنما بطنك له يكون سدا. وقال وذنون يعني الحوت صحت الإضافة إليه بهذه النسبة. قوله إذ ذهب مغاضبا الضحاك بقوله فظن أن لم نقدر عليه الضحاك لقومه. قوله إذ ذهب مغاضبا الضحاك لقومه فظن أن لم نقدر عليه أي نضيق عليه في بطن الحوت. تروى نحو هذا عن العباس بن زياد والضحاك وغيره. واختار ابن جرير واستشهد عليه بقوله ومن قدر عليه رزقه ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال عطية العطي فظن أن لم نقدر عليه أي نقضي عليه لأنه جعل ذلك بمعنى التقدير إن العرب تقول قدر وقدر بمعنى واحد. وقال الشاعر فلا عاد ذاك الزمان الذي مضى تبارك ما تقدر يكون فلك الأمر. ومنه قوله تعالى التقى الماء على أمر قد قدر أي قدر. وقوله فنادى فكرمات هي من سورة الأنبياء. كما سمعت عبد المحسن لكن الشيخ احيانا مع انه يعتمد على ابن كثير وكثير يستفيد منه لكن احيانا يصير له راي في التفسير. وما ذكر من التفصيل هذا ما يعني يمكن يدخل في الاسرائيليات يعني ما ذكروه من انه صار كذا وانه وعدهم وتأخر العذاب وأنهم وما فعلوه من الخروج بأنعامهم كل هذه أخبار إسرائيلية ما هي لكن هذا يذكرها المفسرون لا نرويها على وجه التصديق وأن هذا وأن الأمر كما ذكر واقع. هذا توجيه عندي توجيه لكلام الشيخ. الشاسعي يقول لربه هذا اللي أوجب لا العبارة ما تسمع عبارة الشيخ ما تتوجه بهذا رحمه الله. نعم يا محمد. حين ذهب مغاضبا على قومه غاضبا على